قال فلما كان ذلك بالاتفاق أن هذا الضمير الذي يرجع إلى المذكر والمؤنث وهو ضمير مذكر لما اتفقوا أو اتفقنا على أنه يعود إلى الجميع وهو ضمير مذكر هم ضمير المذكر وهن ضمير المؤنث فلما قال وأوصلهم قال يرجع إلى الجميع إذا الذين ذكرهم من رجال ونساء دل هذا على أن مثل هذا الضمير يشمل الاثنين. طيب أو النوعين. دليل الثالث قال أكثر خطابات الشرع خطابات الله تعالى سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمثل هذه الخطابات التي هي بعلامة التمييز للمذكر المسلمين المؤمنين الصابرين الذاكرين الخاشعين إلى آخره. ونحن نعلم أن الشريعة عامة للذكور والإناث فخطابات الشرع التي جاءت بلغة العرب وهي كل أكثرها بهذا اللفظ وهي بالاتفاق تشمل الجميع هذا دليل على أن مثل هذا اللفظ يشمل الجميع. واضح الأدلة ثلاثة؟ طيب نسمع الجواب. قلنا بقرائنا لشرف الذكورية والإيصاء الأول. نعم يقول هذا الذي تقولونه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب اسم غلب المذكر من حيث الخطاب وكذلك في مثل هدى للمتقين وغيره مثل يعني الخطابات التي الشرعية الكثيرة بما فيه علامة التذكير.